بأنها تصلي 4 ركعات قبل العصر وأحيانا تتركها، هل يجب المحافظة عليها دائما وكذلك ركعتي الوضوء؟ الجواب بالنسبة لصلاة 4 ركعات قبل العصر فقد رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. ومن المعلوم أن هذا من باب السنة وليس من باب الواجب، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فإذا صلى الشخص في بعض الأوقات وترك في بعضها فليس عليه إثم من ناحية الترك ويكون مأجور من ناحية الفعل. وهكذا بالنظر لسنة الوضوء، سنة الوضوء هي من السنن المشروعة ولكنها ليست بواجبة، فالشخص عندما يتوضأ ويصلي 2 ركعات للوضوء هذا يكون يعني هذا فيه أجر، ولو ترك صلاة 2 ركعات لا يكون آثما، لكن فعلهما أفضل من تركهما، وبالله التوفيق.